الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا أيضا في إثبات صفة العفو لله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير القدرة، في قوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيضا هذه في صفة أن الله غفور، صفة المغفرة وصفة الرحمة، وقوله: ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا كله إثبات العزة، صفة العزة لله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أيضا الله عز وجل يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أيضا لا سمي لله ولا ند له، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا كفء له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا كما في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا به شيئا، تعبدوا معه غيره، وأنتم تعلمون، أي تعلمون ما تقدم ذكره، أن الله هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأنه هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء مهادا، يعني تعلمون ربوبية الله، تعلمون أنه ربكم وخالقكم وهو الذي يحييكم ويميتكم، ثم تشركون معه غيره. ولذلك هذه أيضا يذكرها الإمام البخاري، ويذكر بعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له ندا في ألوهيته تعبد غيره وهو خلقك، أن تقر بربوبيته تعرف أن الله هو الخالق، لكنه مع ذلك تذهب وتشرك معه بغيره في العبودية، في أفعالك، في عبادتك، لأنك تعبد مع الله غيره. وأنت تقر بأفعاله سبحانه، تقر بصفاته أنه الخالق الرازق المحيي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا هذا الند، يعني وهو المساوي، أو أن الله لا ند له، وأن من جعل لله ندا فقد أشرك في ربوبيته، وكذلك من جعل له ندا في العبادة فقد أشرك في ألوهيته. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا كل هذا فيه التنزيه لله عز وجل، وأن قلنا النفي يأتي أيضا تنزيه لله عز وجل، نثبت ما أثبت الله عز وجل وننفي عن الله ما نفى عن نفسه. فمن ذلك النفي: لم يتخذ الله ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي أيضا من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه أيضا تسبيح الله عز وجل، وأن الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا أيضا كله نفي وإثبات، أن كل شيء ملك لله عز وجل، ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، كذلك لا يجوز أن يشرك معه في عبادته، وأن الله هو خالق كل شيء، وهو الذي قدره قبل خلقه، وهو الإيمان بالقدر. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا هذا فيه تنزيه الله عز وجل من الولد كما تقدم، وأن يكون معه إله، يعني ربا يخلق كخلقه فيجوز أن يعبد معه، فبين الله عز وجل أنه لا يجوز أن يكون معه خالقا، فإذا لا يجوز أن يكون معه إلها يعبد. فإذ لم يكن هناك إله بفرض هذه القاعدة التي لن تحصل أو لن تقع، لأن الكون ليس فيه اختلال، وليس فيه هذا يخلق وهذا يعدم، وهذا يفني وهذا يخلق ما يشاء فيتنازعون، فيكون هناك إلهين أو خالقين. قال إذن لذهب كل إله بما خلق، طيب فقط يبقى ذلك؟ قال ولعل بعضهم على بعض، يعني يبدأ النزاع بين هؤلاء الذين يخلقون. فإذ لم يكن ذلك ولم يكن شيء من ذلك، إذن فالله هو الملك الحق الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، وهو خالق كل شيء سبحانه، سبحانه عما يصفون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا له الأمثال، لا تقول الله مثل كذا ومثل كذا، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا معنى لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل يعلم نفسه ويعلم أنه لا يماثله شيء ولا يمكن أن يضرب شيئا له مثلا، فالله ليس كمثله شيء. فقفوا عندما علمكم الله، إذ أن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بصفاته منكم سبحانه. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي لا تقولوا على الله في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله شيئا إلا ما أخبر الله عز وجل به، فلا تقفوا ما ليس لكم به علم، لأن هذا أمر غيب قد حجب عنا، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما يخطر على قلبك من تصورات في حق الله عز وجل فاعلم أن الله على خلاف ذلك وأعظم من ذلك وأعظم من كل ما تتخيله أو تتصوره في نفسك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه. فمهما تصورت، لأن تصورك محدود، إنما هو مبني على ما سمعت وما رأيت، فيهيئ أشياء أو يتصور أشياء على ذلك. فالله عز وجل حجب أشياء في الجنة وهي مخلوقة عن أن تستطيع أن تصفها، فكيف تعلم الله عز وجل؟ ولذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم، لأن العلم إما إيش؟ خبر تسمعه أو شيء تشاهده أو شيء تتصوره أو تقايسه في قلبك. فإذا سدت هذه الأشياء، سد السمع والبصر، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يخطر على قلبك ليس الله على كذلك. إذن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به. قال فلا تضربوا لله الأمثال، واضح الصوت، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرنا أن الله عز وجل هو الذي يعلم نفسه ولا يعلم ما في نفسه ولا يعلم صفته وحدها وكيفيتها إلا الله عز وجل، لكن نحن نعرف المعاني. جاءنا معنى قال إن الله سميع بصير، كان الله سميعا بصيرا، نقول إن الله له سمع وله بصر، كيف سمعه وكيف بصره؟ الله أعلم، لا نقف ما ليس لنا به علم. فالكيفية لا نستطيع أن نحدها، لأن الكيفية فيها إحاطة في الشيء وتحديد له وضرب أمثال له. أما المعنى فتعرف، لما يقال سمع في الذهن، السمع ما هو؟ أن تسمع الأصوات ولا لا؟ فتقول سمع فلان وسمع الله، أضفته الآن إلى الله. طيب عرفت أنه سمع يسمع الأصوات، لكن كيفية سمع الله؟ قد وصف لنا بعض عظمة سمع الله، أن الله يسمع كل شيء، يسمع ما لا نسمعه، يسمع صوت الذر ويسمع الأشياء الدقيقة التي لا نراها بالمجهر، فالله عز وجل يسمعها سبحانه. الصوت واضح. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، نعم هذا أيضا ذكرناه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى، يعني ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني غير موضع الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى هذه آية، وفي آيات ست جاء قوله ثم استوى على العرش. فالاستواء يعني هو العلو في عند أهل السنة، معنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه يقولون أربع معاني يذكرونها دائما في كتب العقيدة، يعني مثل قوله استوت على الجودي يعني استقرت السفينة على جبل الجودي، وتقول بلغ أشده واستوى يعني لتستوى على ظهوره يعني لتعلو على ظهور الدواب. فهذا كله من معاني الاستواء العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. طيب لما أضيف الاستواء إلى العرش إيش يزيد على معاني الارتفاع والعلو والاستقرار؟ لا، يزيد الجلوس، أن الله جلس على عرش ولا لا؟ ها؟ بلى، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله يجلس على عرشه فما يفضل منه أربع أصابع. فالله عز وجل يجلس على عرشه، والعرش محتاج إلى الله وليس الله محتاج إلى العرش. والاستواء إذا قلت أنه العلو والارتفاع فالله قد علا على خلقه كله، لكن العرش ما خاصيته؟ أن الله جلس عليه كما جاء في حديث عمر وفي حديث جعفر بن أبي طالب لما قدم أيضا من الحبشة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره بسند صحيح، قال أخبرني بأعجب ما رأيت في الحبشة يا جعفر، قال رأيت امرأة تحمل مكتلا فيه دقيق، فجاء شاب جسيم فدفعها حتى ذهب أو سقط المكتل وسفت الريح الدقيق، فقالت أين أنت يا غدر يوم يجلس الجبار على كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم حقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها حقه غير متعتع، يعني غير منقوص منه شيء ولا يتردد في ذلك. فلا قدس يعني لا طهر الله هذه الأمة أو لا رفعها. فهذا أيضا قالت يوم يجلس، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من معاني. ولذلك جاء عن ابن عباس قال الرحمن على العرش استوى، قال قعد، وذكر هذا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية رد على الجهمية. فمعاني القعود أو الجلوس قد ثبت عند أهل السنة، ولذلك كانوا السلف يذكرون حتى بعض الآثار عن التابعين في صفة الجلوس، مثل أثر مجاهد، وهو أثر تلقاه أهل العلم بالقبول، وألف بعضهم مثل المروذي تلميذ الإمام أحمد ألف جزءا فيه يرد على من أنكر هذا الأثر، وهو أن الله يبعث نبيه يوم القيامة مقاما محمودا، والمقام المحمود هو يوم أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الشفاعة الكبرى تسمى، هذا المقام المحمود الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وأيضا جاء في الأثر المجاهد قال ويقعده الله معه على العرش. فلما جاء هذا الأثر قال ابن جرير ولا يبعد أن يكون المقام المحمود كلا الأمرين، الشفاعة الكبرى مع إقعاد الله لنبيه على عرشه. فأهل السنة يثبتون ذلك ويروونه في كتبهم ولا يترددون. طيب إذا جاء أحد وقال لك لا ما يصح، وش تقول له؟ شلون؟ تقول له ما يليق بالله أن يجلس. لا أن نقول مع مماسة العرش بعد. أي نعم، أهل السنة يقول مماس، وإلا وش فائدة أنه عرش؟ لم يمس، يقول السلف لم يمس الله شيئا من خلقه إلا أربع: العرش والقلم وجنة عدن. قال لم يمس إلا أربعة: العرش والقلم وجنة عدن وآدم. ولذلك تجد في المناظرات السلف مع المبتدعة إذا جاءوا قالوا من غير مماسة، خلق الله آدم بيديه من غير مباشرة أو مماسة، فنقول بلى مسه بيديه مسيسة، ردا عليه في قولهم هذا أنه من غير مماسة. والآثار من السلف تدل على هذا كما ذكروا. لذلك شيخ الإسلام لما قال البيهقي، وقد تأثر البيهقي وهو الأشعرية من شيخه بن فورك الذي يعني عنده اعتزال أيضا، قال إن الله خلق آدم من غير مباشرة، فقال شيخ الإسلام بلى الآثار كلها ترد عليك بأن الله باشر خلق آدم يعني مسه، المباشرة معناه المس. وإلا ما للعرش مزية إذا لم يمسه الله عز وجل؟ وش المزية؟ يعني إذا قلنا فوقه واستوى عليه ولم يمسه، ما له مزية من غيره؟ فالله فوق الأشياء كلها من غير مسيس. إذا لم يكن مسيسا للعرش، إذا ما له مزية هذا العرش العظيم الذي الله عز وجل يذكره في كتابه كثيرا؟ وقوله يا عيسى، طيب هذا الاستواء لعله يكفي، لأننا أيضا المؤولة يقولون استولى ورددنا هذا، بيناه ضربنا لها مثال فيكفي ذلك. قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا أيضا فيه علو الله عز وجل، لأن الله توفاه ورفعه إليه في السماء، بل رفعه الله إليه. عيسى هنا توفاه الله يعني أماته، ولا توفاه أنامه، ولا إيش؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فما نقول إن الله أنام عيسى، لأن عيسى كان ينام من أول فيه عنده في الأرض. وأيضا الموت بعض أهل السنة يقولون أماته، لكن إيش؟ لم يقتلوه النصارى، لكن توفاه الله ورفعه، وفاة الموت يعني، ورفعه إليه. هذا قول للحسن، وهو قول ضعيف أيضا، حتى رواية عن الحسن فيها ضعف، لكن يذكر يعني. الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة، ويوشك أن يكون إجماع، أن الله استوفاه من الأرض ولم يبقه في الأرض، ولكنه حي، وهو لا زال حيا في السماء، رفعه الله إلى السماء. وهو أين؟ في أي سماء؟ ها؟ في الإسراء والمعراج. وين لقيه؟ في أي سماء؟ السماء الثانية، فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيه هناك. طيب عيسى يعني، والدليل على أنه ليس وفاة موت، قالوا هنا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا الاستفاء يكون استفاء من الأرض، أخذه من الأرض، عدم إبقاء في الأرض، مثل ما تقول استوفيت ديني من فلان أخذته كله. فقالوا هنا، ويدل على هذا أنه ليس موتا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، كما في الصحيحين، قال ينزل، ما قال يبعث ثم ينزل. إذا كنتم تعدون أن الوفاة هنا موت ثم رفع، إذن بعث ثم نزول، أليس كذلك؟ إذا اعتبرنا أن ذاك موت، فلما قال ينزل ولم يذكر البعث، فعرفنا أنه على ما هو عليه لما رفع، لأن البعث بعد الموت أيضا معجزة، فيها إعجاز، فلم يذكر إلا بقاءه حيا، وهذا إعجاز أيضا. وقالوا هذا أيضا من معنى يكلم الناس في المهدي وكهلا. طيب كهلا الناس يتكلمون في الكهولة ولا ما يتكلمون؟ إذا كبر الواحد يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم. طيب ما معنى هنا الإعجاز في المهد وكهلا؟ في المهد عرفنا إعجازه، إذن الكهل فيه كلام بعد شيء غريب. ما هو الغريب؟ طول هذه المدة 2000 سنة أو أكثر، ثم ينزل وهو كهل يكلم الناس، فهذا معنى الإعجاز، من غير أن يموت يعني، في كهولته لم يكفر ولم يتغير حاله عند يعني وقت الكهولة، لم يصبح عمره 2000 أو 3000 سنة، وإنما عمره هو كما رفع، فتجده على كهولته ويكلم الناس ثم يتوفى في الأرض، يموت هنا يعني في الأرض. طيب قال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا أيضا دليل على علو الله عز وجل، أن يصعد الكلم الطيب إليه سبحانه، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، وأيضا ممكن أنه يرفعه، يرفعه الله. وقوله تعالى لأن الدين ما هو؟ الدين كلم طيب وعمل صالح، قول وفعل كما سوف يأتي في الإيمان. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذه أهل السنة لهم قولين في المعنى، فيقولون أن فرعون لولا أنه علم هو وهامان أن موسى يذكر أن ربه فوق السماوات فوق العرش، وإلا لما قال ابن لي صرحا، فبعضهم يستدل على أن موسى هو الذي أخبر بذلك قال فاطلعوا إلى آله، وبعضهم قال لا، هذه مفطور عليها الخلق جميعا، وأن فرعون لم يكذب بالربوبية اللي هو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما كذب أن يعبد الله مباشرة، فهو يقول أنا ربكم الأعلى، يعني على لغة المصريين أنا ملككم الأعلى، أنا يسمى الرب مثل ما قال يوسف اذكرني عند ربك، يعني ملك مصر، فكان يسمى الملك في مصر رب، وأن فرعون يعرفون أنه أصغر منهم سنا وأنه ولد ورأوه وشاهدوه بعض الكبار السن، فهم يعلمون أنه لا يدعي الربوبية اللي هي أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه وإنما يدعي أنه رب أي يستحق العبادة، وأنه هو يعبد الملائكة أو كذا، والملائكة يعبدون ربهم، هكذا يقولون درجات المسألة، مسألة مو على طول، لا مقامات الناس عندهم، فأنا أعبد كذا وهذا يعبد كذا ثم يتقرب، هذا قيل يعني، وقيل أن فرعون يؤمن بأن الله فوق لكنه يكذب بأن موسى رسول وأنه يعبد الله مباشرة وأنه لا بد من الشرك. وأما الذين يقولون أن فرعون يدعي الربوبية أنه هو الصانع وهو الخالق، فهذا على قولهم أنه يكذب أصلا أن الله في العلو، يكذب أن الله في العلو من أصل، يعني أن هناك إله. والقول الآخر له قوة، لأن فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما قال ليس لي ملك العالمين كله، فهو يعرف أن فيه ملوك في الأرض غيره ولا لا، فبعضهم يبين أنه ليس هناك أحد جحد الصانع اللي هو مثل الإلحاد الموجود اليوم الزندقة، يقول حتى فرعون والنمرود إنما كفروا في الشرك، يعني كفروا في عبادة غير الله، وأنهم يستحقون أن يكونوا آلهة تعبد، يعني مثل ما تعبد الأصنام التي يمثلونها للأفلاك وتعبد القبور أصحاب القبور الصالحين، قالوا نحن أيضا ملوك ولنا منزلة وهيئة يجب أن يعبدنا الناس ونحن نتقرب للآلهة الأخرى، يعني من هذا الباب يعني. والله أعلم في ذلك. طيب، قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أيضا هنا فيه إثبات العلو أن الله في السماء، فإن جئت في على ظاهرها ففي السماء، كلمة السماء معناها العلو وليس معناها السماء هذه المخلوقة المبنية، معناها العلو أن الله في جهة العلو، أما إذا جئت بفي أنه عبرت أن السماء هي السماء هذه المخلوقة ففي تكون بمعنى على، يعني على، لأن في تأتي بمعنى على، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في يعني يدخلهم في داخل الجذوع ولا على الجذوع، على الجذوع قالوا، هذا معنى أنهم يشدهم على جذوع النخل. طيب، قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذا أيضا فيه بيان عظمة الله عز وجل في خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام، وأن الله يخلق ما يشاء سبحانه ويختار، ولو شاء أن يخلق السماوات والأرض في لحظة خلقها في لحظة، لكن الله لا يسأل عما يفعل وله الحكمة البالغة في ذلك، فهو يقدر ما يشاء ويخلق ما يشاء. قال ثم استوى على العرش، طيب قبل خلق السماوات والأرض هل كان الله على العرش؟ ها؟ هل كان الله على العرش؟ ها؟ كلوا ما ندري، إذا كنتم ما تدرون كلوا لا ندري، كنتم تدرون أن على العرش أو ليس على العرش؟ كنتم تدرون أن على العرش؟ جيءوا بدليل، وإن كان ما تدرون قولوا لا ندري. ابن عباس كان ثبت عنه قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلا يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله على عرشه ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، فلما قال كان على عرشه عرفنا أنه لما خلق السماوات والأرض جاءتنا بالآية ثم استوى على العرش، أنه انتفى الاستواء ثم حصل بعد أيضا خلق السماوات والأرض استواء آخر، لأن هذا بعضهم يسأل عنها ويقف، يعني وجدت الشيخ ابن عثيمين وقف قال لا ندري استوى أو لا استوى، نقول لا، حديث ابن عباس يبين لنا أن الاستواء قد كان قبل ذلك. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أيضا هذا أمر النجوى، وأن الله هو رابعهم وخامسهم وسادسهم، ولا يكون أكثر من هذا العدد أو أقل إلا والله معهم. معهم بماذا؟ بعلمه الذي هو علم إيش؟ الشهادة، اللي هو السمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى، جاء معكما، جاء بذكر المعية، أسمع وأرى. فمن كان معك في أي مكان وهو لا يسمع ولا يرى، هل يكون معك؟ هذا ليس معك، بل يستدل بالمعية على السمع والبصر. فلو جاءنا اثنين وقال أحدهم حصل في المكان الفلاني كذا وكذا قضية يعني، أو حادث، أو وقعت حادثة، والآخر كان معه، فقال الآخر يسأله قال سبحان الله حدث، قال ألم تكن معي؟ يعني في ماذا؟ كنت معي فشهدت، سمعت وإيش؟ وأبصرت. فإذا المعية لا على السمع والبصر، فإذا لم يكن معك فلم يسمع ولم يبصر. ولذلك قال الله عز وجل لأنبيائه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذا هو الآية هنا، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بإيش؟ يسمع ويرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، لأبي بكر، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي بسمعه وبصره. قالوا ويزيد لأهل الخير مثل الأنبياء والصالحين معية الله معهم بإيش؟ النصرة، لأن الله ينصر أولياءه، فهو معهم يسمع ويرى يطمئنهم بذلك. وأنا القوي العزيز أنصركم حين تحتاجون إلى نصرتي. قال واصبروا إن الله مع الصابرين، أي معهم بنصره، إن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي ينصرهم. ومن أصدق من الله حديثا، وهذا فيه دليل على أن الله يتحدث ويتكلم. ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله هنا يا عيسى ابن مريم، ويجمع المسلمون جميعا كلما جاءوا يقرؤون آية من القرآن يقولون قال الله عز وجل، فهذا كلامه وقوله سبحانه، منه بدأ. وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، هذه في قراءة، وفي قراءتنا المشهورة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، أيضا هذا من الكلام. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي كلمه بحرف وصوت. فالله عز وجل نادى موسى عند الشجرة، قال من هذا الذي يكلمني من عند الشجرة، من عند الشجرة. وقربه الله نجية، يعني اللي هو كلام المناجاة، وهو كلام السر وليس فيه رفع الصوت. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. أول أمر ناداه الله عز وجل مناداة صوتا، يعني مثل البعيد تنادي البعيد بصوت مرتفع. ثم قربه نجية، أي قربه وناجاه مناجاة، وهو أخفض صوتا من المناداة. وموسى اختص بالكلام أنه كليم الله، لماذا؟ لأنه سمع صوت الله يكلمه بالتوراة، كلمه بالتوراة وكلمه بالوحي، فسمي كليم الله. وأما غير موسى عليه السلام فلا يسمى كليم الله، لأجل أنه بينهم وبين الله رسول، إلا النبي صلى الله عليه وسلم حدث له أنه كلم ربه في الإسراء والمعراج، لكن لم يكلمه في الأرض. وأيضا آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له نبي آدم؟ قال نعم نبي مكلم، كما في ابن حبان وغيره بسند صحيح، لأن الله كلم آدم. وأما نحن فنقرأ القرآن، هو كلام الله لأنه حروفه ومعانيه وكلماته كلها تكلم الله بها ابتداء، والكلام يعزى لمن تكلم به ابتداء، لكننا لم نسمعه من صوت الله عز وجل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى هنا القرآن كلام الله، وهو يسمعه من قارئ يقرأه، ولذلك الكلام يعزى لمن تكلم به ابتداء، فهنا قال حتى يسمع كلام الله. وهذه من حجج الإمام أحمد لما احتج على الجهمية، قال إن الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فممن يسمعه؟ إنما يسمعه من قارئ يقرأ القرآن. قال: فهذا يدل على أن هذا الكلام كلام الله، يعزى لمن تكلم به ابتداء، فلا يغير أنه كلام الله عندما كتبناه في المصاحف أو قرأناه في المحاريب أو علمناه أو حفظناه في الصدور، هذا لا يخرجه عن أنه كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام يعزى لمن تكلم به ابتداء. مثل لو حفظت قصيدة لامرؤ القيس، فلما حفظت تقول: هذا قصيدتي، ولا كلام، يقول: لا، كذاب على طول، هذه قصيدة فلان وهو من الناس. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن يعني المتلو الذي يقرأ. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهو القرآن يسمى كتاب، يسمى كلام الله، يسمى آيات وكلمات. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا لا يكون إلا في كلام الله، ليس في كلام البشر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه الآية يخصم بها أولئك الذين يقولون أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق. قالوا: أنتم إذا ما فرقكم بين هؤلاء الكفرة الذين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، ويقولون إن هذا إلا قول البشر، فما فرقكم بين أولئك الكفرة الوليد بن المغيرة وغيره؟ إذن أنتم مثلهم، لأن القرآن لو إذا كان مخلوقا فهو كلام بشر أو كلام مخلوق، لأن الكلام لا يقوم بنفسه حتى يتكلم به متكلم. فإذا قلتم أنه تكلم به أنه مخلوق، فمعناه أن الذي تكلم به مخلوق. فألحدتم الآن في آيات الله كما أخبر الله عز وجل عن أولئك الكفرة. والله عز وجل قال عن هذا الوليد الذي قال إن هو إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. قالوا: فكذلك كل من يزعم أن القرآن مخلوق سيصلى سقر. ولذلك أجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق كافر. وقوله: انتهينا الآن من الكلام يعني في الآيات، ويأتينا في الأحاديث أيضا، ويأتي لها فصول أيضا. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الناظرة الأولى بالضاد هي من النظرة، نظرة النعيمة والجمال والبهاء. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله عز وجل. ومن قال إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب فهذا خطأ، وإن روي عن بعض التابعين لكنه غلط، ورده السلف وبينوا أنه خطأ وأن كلام أهل السنة على خلافه. قالوا: لأن هنا إلى ربها ناظرة، إلى هنا المخففة إلى، وليست إلا المثقلة، فتكون بمعنى النظر الذي هو الرؤية. أما إلا المثقلة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني هل ينتظرون، لأن جاءت بإلا المثقلة، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وأما إلى ربها ناظرة هنا فهي المخففة، وهذا ذكرها الأجري وغيره من أئمة السلف، يقولون إلى المخففة واضح فيها أنها النظر، وكل لغة العرب تقول هذا، ما في أحد إذا جاءت مخففة يحملها على الانتظار، انتظار الثواب أو انتظار المجيء. على الأرائك ينظرون، هذه طبعا لم يأتي فيها تعدية، فهم ينظرون بعضهم، يعني نقول هي ليست صريحة هذه الآية، لكن لما ثبت عندنا النظر إلى الله عز وجل ثبت أن هنا أولئك ينظرون يعني ينظرون إلى الله وإلى النعيم كله. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في دعائه الذي رواه عمار بن ياسر أنه قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قالوا أيضا المزيد هنا هو الزيادة وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله أيضا تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول الشافعي فلما حجب الله أهل معصيته عن رؤيته دل على أن أهل طاعته يرونه يوم القيامة. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الهدى، يعني هذا باب الصفات والأسماء وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل تؤكد ذلك وترد على أهل البدع الذين أولوا في الصفات من الجهمية الغلاة الذين نفوا الأسماء والصفات، فيقولون تقول لهم طيب الله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، السميع البصير ألا تثبت أسماء؟ قالوا لا هذه ليست لا أسماء ولا صفات، إذا ما هي؟ قالوا السميع هذه ألف لام سين ميم ياء عين، البصير ألف لام باء صاد ياء راء. فانظر إلى أي شيء أدى بهم كفرهم، ولذلك الجهمية ليسوا من أهل ملة الإسلام، فلذلك يقول فيهم ابن المبارك وغيره قال هم ليسوا من المسلمين لما قال أصل أهل البدع أربعة الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. قال والجهمية؟ قال لا ليسوا من أهل الإسلام، الجهمية ليسوا من أهل الإسلام. ولذلك يقول الإمام البخاري ملتان في غير ملة الإسلام الرافضة والجهمية. الشيعة طبعا الشيعة الأول الذين يغالون ربما فضلوا علي على أبي بكر وعمر لكن يترضون عن الجميع، لكن عندهم غلو، إما يفضلون علي على عثمان وهذا المفضلة يسمون شيعة، أو يصير عندهم غلو في التفضيل فيفضلون علي على أبي بكر وعمر فهؤلاء يسمون شيعة. لكن الروافض الذين يسبون يسبون الصحابة أو يلعنونهم أو يكفرونهم فهؤلاء روافض، هؤلاء كفار عند أهل السنة مثل الجهمية. ولذلك البخاري يقول لا ولي صليت خلف رافضي أو جهمي أو يهودي أو نصراني، لكن اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، وأما الرافضة والجهمية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يعادوا إذا مرضوا ولا يصلى عليهم إذا ماتوا. فهؤلاء الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، أما المعتزلة فأنكروا الصفات، يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فنقول يعني كلمنا الله عز وجل بكلام لا نفقه، وفي أعظم باب في معرفة الله عز وجل الذي نعبده وله نسجد وله نصلي ونصوم يكلمنا بأوصافه فلا نفهم منها شيء ولا نفهم منها معاني، لا نفهم معنى الرحمة ولا العلم ولا السمع ولا البصر ولا غير ذلك، إذن كيف نخشى الله كيف نهابه ونخافه إذا كانت المعاني كلها باطلة في هذه الأسماء؟ وهؤلاء هم المعتزلة. وأما الأشاعرة والماتريدية فأثبتوا بعض وكذبوا أو كفروا ببعض، فهؤلاء نقول لهم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والله المستعان. طيب فصل فيما جاء في السنة من إثبات صفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولهذا سمي أهل السنة بأهل السنة لأنه لا سبيل إلى فقه القرآن إلا بالسنة. لذلك قال السلف من أراد القرآن من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضل. إذا أردت أن تفهم القرآن من غير طريق الأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله فإنك لن تهتدي. قال أحد السلف أمام سعيد بن جبير أو غيره كان يحدث بحديث فقال رجل من القوم لا تحدثون إلا بالقرآن، حسبنا كتاب الله لا نريد بكتاب الله بدلا. فقال سعيد أو هذا التابع الجليل قال نعم ونحن لا نريد بكتاب الله بدلا ولكننا نريد من هو أعلم بكتاب الله منا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي خلقه القرآن؟ من الذي طبق القرآن في أقواله وأفعاله وأحواله وحركاته وسكناته وفي اعتقاده وفي كل شيء؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا لم نأتسي ببشر طبق هذا الكلام فكيف نأتسي وهو كلام نريد أحد يطبقه؟ هذا كلام عظيم كلام رب العالمين، فلو كان لا يحتاج إلى رسول يؤتسى به لأنزله الله من السماء وأخبرنا أن هذا كتاب فقرأه كل واحد يطبق على كيفه وعلى رأيه وعلى ما يرى. فيتبع ظنونه وأهوائه وآرائه وليس وحيا من الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع الوحي من الله في تطبيق هذا القرآن وتبيينه وتفسيره وتوضيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويبينه ويدل عليه ويعبر عنه. ولذلك قالوا السنة هي بيان القرآن وهي تفسير وهي قاضية على القرآن. ما معنى قاضية؟ ليس معنى القاضية هنا الإبطال، وإنما القضاء هنا الفصل في الشيء. فهي لو جاء آية وأحد يقول أنا فهمت كذا وآخر فهمت كذا، قالوا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في المعنى الثاني مثلا، قالوا خلاص فصل، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، سمعنا وأطعنا القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نذهب إلى معنى آخر غير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الشافعي مرة كان في مجلس فقيه فقال لن أفتيكم إلا بكتاب الله، فقام له رجل فقال المحرم وهو محرم قتل زنبورا، تعرفون الزنبور اللي هو ذكر النحل، قتل زنبورا فما الذي عليه؟ قالوا وش عليها؟ وش عليه جزاء من النعم ولا شيء عليه شيء ولا؟ فقال الشافعي قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عمر رضي الله عنه ليس في الزنبور شيء على المحرم إذا قتله. ثم التفت إليه قال هل أفتيتك بكتاب الله؟ أفتاه لم أفتاه؟ أفتاه بكتاب الله. فهذا معنى الإفتاء بكتاب الله، وهذا المعنى بقول كتاب الله، أنك تأخذ ما ليس في كتاب الله عز وجل، ما جاءت فيه السنة ترجع إلى السنة، ما لم يأتي في السنة وجاء عمن أمرنا بالاقتداء بهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بأقوالهم، فهذا من الاقتداء بالكتاب. قال طبعا الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألفوا فيها السلف كتيبات في السنة، وهو عظيم شأن السنة وأنها هي الفاصل، وأنه ما سمي أهل السنة لأهل السنة إلا بها، ولذلك جندوا أنفسهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يجب علينا أن نحفظ السنة كما نحفظ القرآن، يعني نحفظها من التدليس ومن التحريف. يقولها حسان بن عطية رحمه الله، يقول لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجب علينا أن نحفظ ما آتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، الكتاب والسنة. وما وصف الرسول به ربه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني أهل المعرفة والعلم بالحديث تلقوها بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. هنا قال تلقوها بالقبول، يأتي أحد مثلا معاصر فيأتي إلى أحاديث قد تلقيت بالقبول، فينسى أن من تصحيح الأحاديث أن تتلقى بالقبول عند أهل السنة، يقول هذا إسناده ضعيف. نقول إسناده ضعيف، لكن الضعيف إذا قبل حديثه ووقع عليه أهل السنة علماء الحديث وعرفوا أن هذا مما صح من حديثه، فإيش يكون؟ يكون هذا من تصحيح الحديث، لأن قلت في إسناده ضعيف، من الذين حكموا عليه بالضعف؟ ها؟ اللي حكم عليه من؟ أئمة الحديث هؤلاء، فهم يحكمون عليه بالضعف في الإجمال حتى تنتبه لأحاديثه، لكن إذا جاءوا إلى حديث من حديثه وقالوا هذا صح، تأتي أنت تقول لا أنتم حكمت عليه بالضعف، قالوا هذا مجمل وهذا خاص، أو هذا عام وهذا خاص، فالآن نحن خصصنا هذا الحديث بأنه حافظه هذا الضعيف، ضبطه هذا الضعيف، لكن يأتيك يقول لكن هو ضعيف، بعض الذين لا يفقه الآن، وينسون أن ابن حجر مثلا وغيره من أهل الحديث نصوا في كتب المصطلح على أن الحديث إذا تلقي بالقبول هذا مما يرفعه إلى الصحة، إذا كان فيه ضعف تلقي بالقبول فيكون قد صح عند أهل السنة. فانتبهوا لهذه القضية، لأن وجدنا بعض الناس يعني ما يأخذ إلا ما يصححه هو، معها التقريب ومعها الأسانيد التي في الصحاح وفي السنن وغيرها، ثم هذا صحيح ثقة ختم عليه صحيح ختم عنده ختم، لا ترى في ناس كذا عندهم ختم وطبعوا كتب طلعت مجلدة، واحد كان هو كهربائي وطلع كتاب 40 مجلد يختم فيه صحيح ضعيف، طلع ويباع في الأسواق ما شاء الله، موجود واحد قال له قلعجية وكذا كنت سمعته به. ويا كثر هذول اللي يعبثون في تراث السنة. لا وبعضهم يجي يرد على من يعرف الحديث أحسن منه ثم يرد عليه ردودا يقول أنت ما عرفت الحديث ما فقهته يعني. ثم يأتي بكلام ما يقوله إلا مجنون عند أهل الحديث. والله المستعان. والأمثلة في هذا لو تتبرونها يعني من طلب الحديث تعلمه ورأى في الكتب يرى عجبا يعني. يعني في كتاب محقق مثلا انظروا لنا الأشياء العجيبة محقق فلان قد حقق كتب كثيرة يعرف بشعبة بن الحجاج. تعرفون شعبة بن الحجاج أبو بسطان العتكي مولاهم يعرف قال شعبة بن الحجاج حط تحت شعبة بن الحجاج بن يوسف الثقفي هذا لو يسمع شعبة كان يذبحه. حطه ولد الحجاج بن يوسف الثقفي هو شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطان معروف مولى أيضا مولاهم مولى بني عتك وليس من أحرارهم. فانظر هذا يقول إيش. والآخر يجي عند حديث قدسي يقول هذه الآية لم أجدها في القرآن أضيعوها يعني موجود ترى في التحريفات. هذا أقصد قمة عدد التحريف. فلا تستغرب هذا التحريف يعرفه يمكن بعض عامة الطلبة لكن في تحريف يعرفه الخاصة يعني أهل العلم فيصيبهم يعني مرض مما يقرؤونه من بعض الطلبة ويرى المحقق المدقق اللي ما مثله وهو ضيع الدنيا كلها. ولذلك هذا ولا مثلهم إذا أعطيتهم البخاري قال حسن ضعيف نفس البخاري بيقول في الصحيح. ورأينا بعض من حكم على حادث البخاري يضعفها يقول أخطأ البخاري يقول البخاري ما يخطي أخطأ البخاري قل له أنت ما شاء الله من أنت ما يخالف لو خط البخاري الإمام أحمد ما عليش لكن أنت قعيس فخفيس قال ولا شيء أنت مجهول أنت. لكن البخاري أحمد بن حنبل علي بن مديني هذول إذا اختلفوا ما عليش نقول هذا ممن انتقد على البخاري. من انتقده البخاري انتقده أحمد قبل أن يخلق البخاري قبل أن يأتي البخاري بكتاب الصحيح قد انتقد مثلا هذا الحديث. فلذلك يقولون أحرف يسيرا انتقدت في البخاري مسلم انتقدها الحفاظ العلماء الأئمة مو بواحد جاهل أحمق توجاي الآن ويأخذ يمسك البخاري يضعف فيه يقول يعني كل ما في البخاري صحيح نقول إيه كله وقعوا عليه الأئمة. والأحرف اليسيرة يسيرة جدا الحديث المعدودة التي تنازعوا فيها وكثيرا ما يكون الحق فيها مع البخاري يعني نص الأئمة حتى يقولون وكثيرا مما تنوزع فيه الحق فيها مع البخاري في الأحرف اليسيرة. وأما الباقي فقد وقعوا عليه وهي أحاديث متواترة تعتبر عند أهل الحديث. لكن الله المستعان. يقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأحاديث التي تلقيت بالقبول وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين وهو متواتر ورواه عدد كبير من الصحابة وهو قول الله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير كلا لفظين موجود فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وجاء في بعض الروايات عند مسلم حين يمضي ثلث الليل الأول وفي لفظ قال أو نصفه ينزل ربنا. قال شيخ الإسلام تيمية إذا كان هذا محفوظا يعني ليس غلطا فيكون التنزل الإلهي على ثلاث مراتب. التنزل الأول عندما يمضي ثلث الليل الأول ثم يكون تنزل أبلغ منه عندما يمضي نصف الليل ثم أبلغ التنزلات الثلاثة يكون عندما يبقى ثلث الليل الآخر يعني نجعلها على هذا الترتيب. يقول هذا إذا صحت اللفظة وإلا الرواة كلهم يعني كل الرواة لم يروه بالشك هنا ثلث الليل الأول أو النصف وإنما رووه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى جاء في بعض الروايات من يستشفيني فأشفيه. إذن نزول الرب عز وجل إلى ثلث الليل الآخر يقول ابن عبد البر هذا فيه دليل لأهل العامة أهل السنة علو الله عز وجل لأنه لا ينزل إلا من كان في علو ولا لا. فهذا فيه الرد على من يقولون بأن الله ليس في العلو نقول لا ينزل إلى سماء الدنيا إلا من كان في العلو. بعضهم يقول ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا هل يخلو العرش منه أو لا يخلو العرش. نقول لما تكلم الناس في هذا وجب أن يتكلم أهل السنة، وإلا ما كانوا أهل السنة يحبون أن يفصلوا. ولذلك لما جاء جهمية عند عبد الله بن طاهر الأمير فقالوا يا أيها الأمير، وهذول جهمية يحضرون مجلسا، لأن الأمير سوق يحضر كل أحد، مجالس الأمراء يقولون السوق، ويروج فيها عاد الأمير بحسب ما كان إلى الجهتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي ولا خليفة إلا ويكون له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدل عليه المعروف، وبطانة تحث على السوء تدل عليه. قيل الشيخ بن باز وغيره يعني قالوا حتى النبي، قال النبي بشر، بشر يجي عند بعض المنافقين ولا لا؟ وكان يجي عبد الله بن أبي يقوم بعد صلاة الجمعة يقوم يقول عليكم بهذا النبي لا تخذلوه الخبيث كذا، بعد حادثة الأفك إذا قام جروه بثوبه اجلس يا خبيث اجلس اجلس اجلس ما عاد بدون ذلك. ولذلك أنصحكم ما تقومون بعد صلاة الجمعة تكلمون. أنا مرة واحد قال لي قلت هذا مقام عبد الله بن أبي مو مقام، خلاص الجمعة تكفي، تقوم تحدث بعد الجمعة ما يصلح، صلاة الجمعة حكم بعد العصر بعد المغرب يعني في أوقات أخرى، أما يوم الجمعة في صلاة الجمعة خلاص حدث الخطيب خلهم زين إذا حفظوا الخطبة وفهموها الحمد لله يتعظون بها يكفي. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. هؤلاء الجهمية دخلوا على عبد الله بن طاهر فقالوا إن إسحاق بن راهوية يزعم أن ربه ينزل إلى سماء الدنيا ويدع عرشه. قال هو يقول ذلك؟ قالوا سله. فجاء إسحاق بن راهوية فقال يا إسحاق أتقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويدع عرشه؟ قال من قال هذا؟ قال هؤلاء يقولون يزعمون أنك تقوله. قال قل لهم يثبتون فوق العرش وأنا أبين لهم النزول. فهم طبعا الجهمية لا يثبتون أن الله فوق، يقول لا يشار إليه، يقول ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يشار إليه ولا يحس ولا يرى ولا يسمع ولا. يقول أهل العلم يقول لو قيل صف العدم ما زاد على وصف الجهمية لإلهه. لو صف العدم ما هو العدم؟ قل العدم هو الذي لا يحس ولا يرى ولا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا، مثل ما وصف هؤلاء ربه، هذا الحاجة. فهم قال لهم الأمير يقول اثبتوا فوق فأبوا. فقال دعنا منهم يا إسحاق بين لنا أنت كيف النزول. قال يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال ذاك يوم القيامة يا إسحاق. قال الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من النزول إلى سماء الدنيا اليوم؟ قال خلاص يكفي. فقال ينزل وهو على عرشه. فلذا قال الإمام أحمد في رسالة المسدد ينزل الله عز وجل وهو على عرشه، يعني لا ينتفي النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا لا ينتفي استواء على عرشه، لأنه لما ينتهي النزول عند الفجر قال يرتفع ما قال يستوي على العرش، فعرفنا أنه إيش مع استواء على العرش لأن الاستواء ثابت فالنزول ثابت. نقول ينزل ويرتفع لكن هل يخلو من العرش؟ لا، لا يخلو من العرش لأنه لم يأتينا أنه ثم يستوي على العرش. وهذا رد على بعض من ينتسب للسنة يقول أسكت ما أقول يخلو ولا ما يخلو، وهذا قالها بعض أهل السنة، وبعضهم قال يخلو منه العرش وهذا خطأ، ورد عليهم شيخ الإسلام مثل أهل مندة. وأما الذي قال لا أقول يخلو ولا ما يخلو هذا المقدسي عبد الغني في كتابه الاقتصاد والاعتقاد، هو الصحيح ما قاله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ردوا على هؤلاء الجهمية. مثل ما نقول لهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فقيل للإمام أحمد الذي يقول كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق أسكت؟ قال لا يسعهم السكوت. لما تكلم هؤلاء القوم يعني المبتدعة لا يسع العلماء أن يسكتوا عن قولهم الحق فيبينوا فيقولوا القرآن منزل غير مخلوق. طيب هنا أيضا قلنا هذا الحديث فيه إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق وأنه ينزل إلى سماء الدنيا مع استوائه على عرشه، أيضا فيه رد على مسألة أخرى غير العلو. ما هي؟ ها؟ هل؟ لا، الحركة هي أصل من أصول النزول، يعني مثلا نقول إذا قال ينزل يعني يتحرك نقول نعم لأن الحركة النزول دليل على أصل الحركة. نعم ها؟ كيف؟ نعم اللي قصدك الحديث يعني المسألة الثانية إثبات الكلام، لكن الحركة يدل عليها النزول والهبوط وينطلق سبحانه، يأتيهم يمشي يوم القيامة، كل هذه الأشياء تدل على الحركة، يقبض ويبسط، هذه كلها تدل، يأخذ السماوات بيمينه، يقول ابن عباس لا يخرج منها هنا شيء، يقبض ويبسط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السماوات والأرض ويقول أنا الجبار أنا المتكبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يديه هكذا، فهذا كله يعني يدل على أصل الحركة، لكن الصفات تأتي تنصيصا عليها واحدة واحدة، مثل النزول والهبوط والقبض والبسط والانطلاق والمشي وغيره من هذه الصفات. لكن الذي في هذا الحديث إثبات الكلام، وذلك كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينزل في كل ليلة، يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، وذلك كل ليلة. فنقول للذين يقولون الكلام قديم، تكلم بالقديم، ما بيتكلم، ما يحدث له كلام، نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كل ليلة، يقول الله عز وجل، إذن هو كلام حديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني كلام الحديث. فهؤلاء الكفار يكذبون به، فهذا أيضا يرد على الأشاعر وغيرهم أن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء بما شاء، ويسكت عما يشاء. قالوا بعضهم تثبت السكوت، وش الدليل على السكوت؟ أنتم تقولون يتكلم الله متى شاء، طيب ومتى لا يشاء؟ يسكت. لا، متى لا يشاء يسكت، إذا قلت متعلق بمشيئته معناه أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وإلا إذا قلت يتكلم كلاما ولا يقف عن الكلام سبحانه، فما معنى متى شاء؟ أنت الآن لم تعلق بمشيئته، فأصل صفة الكلام هي صفة له سبحانه أنه يتكلم، ثم آحاد الكلام يوقعها الله عز وجل متى شاء، يتكلم بالقرآن ويتكلم بالتوراة ويتكلم بهذا متى شاء أن يتكلم، ويعود في الكلام سبحانه ويكرره إذا شاء، كل هذا في حق الله. ويسكت عما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بعضهم يستدل مثلا يقول وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فهذا قالوا فوصفه بالسكوت، فدل على أن السكوت جائز. لكن نقول أصل كلامنا لما نقول يتكلم متى شاء علقناه بالمشيئة، وهذا بالإجماع عند أهل السنة، فعرفنا أنه أيضا يسكت متى شاء سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم في إثبات، أي لا شك إثبات السمع، يعني معناها قصدك أنه يستجيب ويسمع يدعوني، لا شك أن الله يسمعهم. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم، لكن صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية أنه يرى، أما أنه يرى ويسمع هذا قد يثبت. هذه الصفات الثلاث ألف أهل السنة في كل صفة كتبا مستقلة، فالعلو ألفوا فيه لأن قالوا هذه الثلاث لا ينكر واحدة منها، من أنكر كلها جهمي، وأنكر واحدة منها فهو جهمي كافر. لماذا؟ لأن الأحاديث فيها متواترة، بلغت حد التواتر في الكتاب وفي السنة، فما جاء في الكتاب لو آية واحدة فهي متواترة، وما جاء في السنة أيضا متواتر في رؤية الله عز وجل في الآخرة هو في القرآن جاء، وكذلك علو الله عز وجل في القرآن جاء وفي السنة، وكذلك كلام الله جاء في القرآن وجاء في السنة، فقالوا من أنكر واحدة من هذه كفر، ولذلك ألفوا فيها الكتب. ما هي الصفات الثلاث؟ العلو والكلام ورؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله صلى الله عليه وسلم، الله أو لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث هذا أيضا يثبت صفة الفرح لله عز وجل، الله يفرح بتوبة عبده كما يليق به سبحانه، وهذه من أعظم العبادات، من عبادات التوبة، هذه من أعظم العبادات، لأن الله يكون لتوبة عبده أشد فرحا، فماذا يكون الإثابة بعد التوبة؟ من يذكر لي صورة من عظيم الفرح، صورة واحدة أو يعني لازم من لوازم الفرح؟ يبدل الله سيئاته حسنات، السيئة نفسها تصير حسنة، يعني تحسب لك حسنة. ليه؟ ما الذي جعلها حسنة؟ التوبة، قلبت هذه السيئات التي تبت منها حسنات، فهذا من عظيم فرح الله بتوبة عبده، ولذلك الإنسان لا يكف عن الاستغفار والتوبة، رب اغفر لي وتوب علي، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقولها في مجلسه ودائم عند أصحابه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه أيضا. طبعا حديث أشد فرحا بتوبة عبده جاء من حديث أنس وغيره، حديث أنس في الصحيحين وغيره أيضا متفق عليه وهو مشهور يعني متواتر. كذلك قوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه، هذا أيضا تواتر الضحك، صفة الضحك متواترة جاءت في حديث كثيرة 7 أحاديث أو أزيد. يقول: يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يعني هذا كافر يقتل مسلما في قتال فيستشهد المسلم ويكون من أهل الجنة، ثم هذا الكافر يسلم فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، فإذا هو يقابل في الجنة أنت قتلتني تدخل الجنة. والله عز وجل يضحك من هذين الرجلين، هذا كافر قتل مسلم ثم أسلم وقتل في سبيل الله فدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن صحيح أيضا، هو وهو حديث أبي رزين العقيلي، وهذا من الاستعجال أيضا في بعض الضعيف مثل هذا الحديث. يقولون في سنده وكيع بن حدس، وبعضهم يقول عدس، والصحيح وكيع بن حدس، ويروي عنه يعلى بن عطاء فقط، ووكيع بن حدس هذا بعضهم قال مجهول، لكن الصحيح أنه عرفوه وهو من الثقات الأثبات، يقول ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار، بل والجوزقاني قال هو مشهور رجل يعني. كذلك لما عرفوه صححوا حديثه هذا، صححه ابن جرير الطبري وابن حبان والحاكم، حبان أخرجه في صحيحه، وما أعرف أحد من الأولين إلا وصححه، إلا المتأخرين في وقتنا هذا قالوا وكيع بن حدس مجهول، فنقول عرفوه ولم يروي ما ينكر. كل أحاديث وكيع بن حدس هي 8 أحاديث وكلها لها ما يشهد لها، فهذا الحديث في ضحك الله عز وجل يشهد لها ترجع عن الله عز وجل الضحك أيضا. فنقف عند هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة العشاء هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.